إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنا قد بدأنا مع حضراتكم في الجمعة السابقة حديثنا حول الوصايا العشر التي جاءت في ثلاث آيات متتاليات في كتاب رب الأرض والسماوات في سورة الأنعام، بدءا من الآية 151 152 153. هذه الثلاث آيات التي جاءت متتابعات في كتاب رب الأرض والسماوات في سورة الأنعام اشتملت على مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي، وختمت كل آية فيها تقريبا بقول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به. فسمى العلماء هذه الثلاث آيات التي اشتملت في طياتها على مجموعة من النواهي والأوامر على عشر وصايا، فسماها العلماء الوصايا العشر. تحدثنا مع حضراتكم في الآية الأولى أو في الجزء الأول الخاص بالنهي في الآية الأولى، الآية رقم 151، في قول الله تبارك وتعالى رب العالمين: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فتحدثنا عن النهي عن الشرك، وهذا هو القسم الأول من الآية، ووضحنا ما معنى الشرك وكيف أن كثيرا من المسلمين وللأسف الشديد يقعون في مسألة الشرك دون أن يعلموا أن هذه الأمور قد تكون شركية بالله تبارك وتعالى رب وخالق البرية. واليوم بعد أن تحدثنا في الجمعة السابقة عن النهي في الآية، نتحدث عن الأمر الذي جاء في نفس الآية، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. فالآية الكريمة اشتملت على نهي وعلى أمر، فالنهي كان نهيا عن الشرك، والأمر كان أمرا ببر الوالدين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يحسنوا إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. وقضية بر وعقوق الوالدين من الأمر المنتشر في هذه الأيام انتشارا عظيما، وخاصة عقوق الوالدين بدلا من بر الوالدين. إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بدعاء استجيب للنبي في هذا الدعاء، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. ماذا قال حول بعض آيات القرآن الكريم من تفسير؟ قال رضي الله عنه: ثلاث آيات جاءت في كتاب الله مقترنة بثلاث، لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. قال الله: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ولك أن تتخيل مسألة عقوق الوالدين كيف أنها تمحق وتمحو كل حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الأمر بعدة أحاديث في الترهيب من عقوق الوالدين، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منهم فرضا ولا نافلة. ذكر أولهم فقال: عاق لوالديه. فالذي عق والديه صلى وصام وتزكى وقام وقرأ القرآن، لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. ويؤكد ذلك أيضا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، قصة جريج العابد. إن جريج كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، فأراد أن يبتعد عن الناس حتى لا ينشغل بأمر الناس وبأمر الدنيا، فيتفرغ لعبادة الله الملك الواحد الديان. فبنى لنفسه صومعة من خشب أو حطب فوق جبل، ثم صنع لتلك الصومعة حبلا كما جاء ذلك وذكره في روايات غير الصحيحين، أنه صنع لها حبلا يتسلق عليه حتى يصعد إلى تلك الصومعة. فإذا ما صعد إليها قام بشد الحبل وجذبه ورفعه إلى الصومعة حتى لا يصل أحدا من الناس إليه، فيتفرغ إلى عبادة ربه. ثم إذا به يوما وهو يتعبد لربه يصلي، تأتيه أمه من أسفل الجبل فتنادي: يا جريج يا جريج. فكان ساعتها في صلاته، فسأل نفسه قال: ربي، أمي أم صلاتي؟ أأستمر في صلاتي وعبادتي أم أتركها لأجيب دعوة أمي؟ فإذا به يقبل على عبادته وعلى صلاته. حزنت أمه فرحلت ورجعت إلى بيتها بعد أن كانت قد اشتاقت إلى رؤية ولدها. ثم جاءته في اليوم التالي، فصادف ذلك الوقت وقت مجيئها وقت صلاته لله تبارك وتعالى. فنادت: يا جريج يا جريج. فلم يجبها، قال: ربي، أمي أم صلاتي؟ فذهبت مغضبة لما أقبل على صلاته ورفض أن يجيب أمه. ثم جاءت في اليوم الثالث وقد صادف ذلك الوقت وقت مجيئها أيضا بانقطاعه في الصلاة، فنادت فلم يجبها، فدعت عليه دعوة حرمت من أن ترى وجه ابنها، وامتنع هو عن أن يرى وجه أمه البارة به الرحيمة به الحبيبة إليه. فدعت عليه دعوة قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. والمومسات هن الزواني اللاتي يتاجرن في أعراضهن ويأخذن على ذلك المال واشتهرن بتلك الفاحشة في البلد. فدعت عليه وهو العابد الزاهد المصلي المنقطع لله. إذا به يوما يفاجأ بأن بني إسرائيل قد قاموا بإغواء امرأة بغي، فإذا بها تذهب لتعرض نفسها عليه، فيمتنع ويعصمه الله عز وجل. ثم إذا بها تمكن نفسها لراعي غنم في أسفل الجبل فيزني بها فتحمل فتأتي بولدها ورضيعها بعد إنجابه بيوم. فجاءت وقالت هذا هو جريج العابد الذي يدعي أنه لله زاهد وأنه في الدنيا زاهد، إنه قد زنى بي وهذا الولد ابنه من الزنا. فذهبوا فنادوا عليه وأخذوا يحطمون في الصومعة في بيته، فإذا به يخرج، ماذا تصنعون؟ قالوا له انزل إلينا يا ملعون، فنزل فقاموا به فأخذوه وقيدوه وكتفوه وربطوه، ثم قالوا له لقد زنيت في هذه المرأة وهذا الولد ابنك من الزنا. قال دعوني أصلي لله ركعتين. فأخذوه وكانوا يسيرون به في الطريق، فاصطف على جنبتي الطريق النساء المومسات، فأخذ ينظر إلى وجوههن ويضحك. قالوا عجبا لك، نأخذك لنضربك ونقتلك فتضحك؟ قال هذه دعوة أمي أصابتني. ثم صلى لله ركعتين فقام فأخذ الغلام فوكزه بأصبعه في بطنه وقال له يا غلام من أبوك؟ فنطق الغلام الرضيع بن يوم قال أبي الراعي فلان في الجبل. ثم قالوا له نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لهم لا، بل أعيدها كما كانت من حطب. انظر إلى عبادته، تحققت فيه دعوة أمه. فإياك أن تغتر بعبادتك وطاعتك لربك وأنت تخالف طاعتك وبرك لأبيك وأمك. وهذا ما يظهر لنا واضحا جاليا من هذا الحديث. بل وفي مسألة بر الوالدين أسوق لك حديثا آخر متفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله. وهذه العبارة أوردها الإمام النسائي في سننه وهي خارج الصحيحين. فسقطت عليهم صخرة فسدت باب الغار. قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها لله خالصة. قال الأول وهذا هو الشاهد من الحديث، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو طعام وشراب العشاء، والصبوح هو الطعام وشراب فترة الصباح. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لم أكن لأطعم زوجتي ولا أولادي ولا أحدا من أهل بيتي قبل أبي وأمي. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فجاء بي يوم نأى بي الشجر، أي كان الرجل يعمل في رعي الأغنام، فكان يأخذه رعي الأغنام يوما بعد يوم ليطلب الأشجار ليطلب الحشائش التي تأكلها تلك الأغنام، فابتعد المرعى عن البيت كثيرا. فجاء بي يوم فنأى بي الشجر، أي ابتعد بي المرعى، حتى عدت متأخرا فوجدتهما نائمين، فوقفت عند رأسيهما ووضعت الإناء على يدي وأولادي يتضاغون، أي يتألمون من شدة الجوع، يتضاغون عند قدمي وأنا لا أريد أن أسقي أحدا قبلهما حتى بزغ الفجر، حتى طلع الفجر والإناء على يدي حتى استيقظ، ف فشرب ثم شرب أولادي وشربت وشربت زوجتي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. فائدة عظيمة لك أيها البار بأبيك وأمك. أيها البار اعلم أن هذه النجاة التي أنجاه الله تبارك وتعالى بها من الدنيا كانت نجاة في الدنيا بسبب بره لأبيه وأمه. فيا من تريد أن تنجو من مهلكات الدنيا ومن صعاب تتعرض لها في الدنيا عليك ببر الوالدين. وقد يتساءل متساءل فيقول أليس هذا من عدم الرحمة أنه يترك زوجته وأولاده يبكون ويتألمون جوعا وعطشا وأبوه وأمه نائمين فلا يسقي أحدا منهما إلا بعد أن يستيقظ أبوه وأمه فيشربان؟ أقول لك كان هذا في شريعتهم ألا يشرب أحدا أو يأكل قبل الأب أو الأم. ثم قال بعض العلماء أو أن هذا من عادته أنه لا يطعم أحدا أو يسقي أحدا قبل أبيه وأمه برا بأبيه وأمه. وأسوق لك أيضا مثالا آخر حول هذا الأمر، أمر البر بالوالدين. ويا له من أمر عظيم، وهذا البطل يا له من بطل همام، أويس ابن عامر القرني. من هو أويس؟ حديثه في صحيح مسلم. أويس حرم من أن يكون صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن ينعم بالنظر لوجه النبي بسبب بره لأمه. العلماء يقولون في تعريف الصحابي أنه الذي آمن بالنبي ومات والنبي صلى الله عليه وسلم راض عنه ولم يكفر واستمر على التوحيد الخالص لله حتى مات على التوحيد والعبادة لله. ومن شروط تعريف الصحابي أن يرى النبي ويراه النبي، باستثناء عبد الله بن أم مكتوم لأنه كان رجلا أعمى فلم ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل المعرفة قالوا فكأن نظرة النبي له دون أن يرى هو نفسه النبي هذه رحمة به وجعلته دخل في عداد الصحابة، ونظرة النبي له أدخلته الجنة لأن كل الصحابة في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. أويس ابن عامر القرني من بلاد اليمن لم يستطع أن يترك أمه حتى يذهب إلى مكة وإلى المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه كما صحبه أصحابه، لأنه كان الذي يدخل أمه دورة الخلاء وكان هو الذي يطعمها ويسقيها وكان هو الذي يدبر أمر شعرها وملابسها، كان يقوم لها بكل شيء، فلو تركها لحظة لماتت. فلا يستطيع أن يترك أمه للذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الإنسان العاقل الذي يعلم كيف يدبر الأمور ويعطي كل أمر حقيقته. إنه لو ترك أمه للذهاب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من عداد الصحابة فإن أمه ستموت، والله تبارك وتعالى أمره ببره لأمه. فإذا به لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت ساعة رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا لانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فجمع صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم وأوصاهم، قال لهم خير التابعين من بعدي أويس بن عامر القرني يأتي عليكم وافدا في موسم الحج من بلاد اليمن، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له فإن له دعوة مستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لمن؟ يقوله لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له فإن له دعوة مستجابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ثم أمسك وتولى بعده الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم مات، ثم جاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في كل عام في موسم الحج يسأل أفيكم أحد من بلاد اليمن، فيجتمع إليه من كانوا من بلاد اليمن فيقول أفيكم أحد من قرن، فيأتون من كانوا في بلدة قرن فيقول أفيكم أويس بن عامر، فيقولون لا، فيسأل عنه في كل عام، حتى إذا جاءه عام من الأعوام قالوا له نعم معنا أويس، قال علي به، فجاءه أويس قال أنت أويس بن عامر القرني؟ قال نعم. قال أنت كان لك أم كنت أنت بها بار؟ قال نعم. وأويس يتعجب كيف علم عمر بكل هذا. قال له عمر رضي الله عنه أأصبت بمرض البرص في جلدك فدعوت الله عز وجل أن يشفيك منه إلا موضع درهم فقط، حتى إذا ما رأيته عندما تخلع ملابسك فتتذكر نعمة الله عليك فتشكر الله في كل حين؟ قال نعم. من أدراك بهذا؟ قال قال صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم في وفد اليمن في موسم الحج خير التابعين من بعدي أويس بن عامر القرني، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر لي. قال يا أمير المؤمنين كيف أستغفر لك وأنا فلان ابن عبد وابن أمة وأنت صاحب رسول الله، أنت الذي قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم لن يكونوا ملهمون من بعدي فإنهم منهم عمر، وأنت يا عمر أنت الذي كنت من العشرة المبشرين بالجنة، وأخذ يعدد عليه مناقبه. قال له ولكن النبي قال لك أن تدعو لي، أمرنا أننا إذا لقيناك أن تدعو لنا فإن لك دعوة مستجابة. قال له أويس أفعل ولكن بشرط ألا تخبر أحدا عن أمري بعد هذا. لماذا؟ حتى لا يأتيه الشيطان فيغتر في نفسه. قال نعم أفعل. فإذا به يدعو له، وبحثوا بعد ذلك عن أويس فلم يجدوه، ساح في البرية في أرض الله، لم يعلم أحدا أبدا بأمره ولم يعرف أحدا بعد ذلك خبره. ثم بعد ذلك سكن أويس واستأجر بيتا في قرية بعيدة عن أهله وعن قريته، وفي يوم من الأيام قام جيرانه فلم يجدوه يخرج من بيته، ويوما بعد يوم بعد يوم، حتى قلق عليه جيرانه قالوا إن هذا الرجل الذي سكن أمامنا وكان جارا لنا لم نجده يخرج منذ عدة أيام، تعالوا لندخل عليه البيت لنرى ما به. فدخلوا وكان أويس فقيرا جدا لا يجد طعاما ولا شرابا ولا كساء، فوجدوه مغسلا مكفنا. انظر إلى بر الوالدين، صار خير التابعين ببره لأمه، صار من أصحاب الدعوات المستجابات لبره لأمه. والأمر في هذا شرحه يطول، إنك إن قمت ببر أبيك وأمك فإن لك من الأجر والثواب العظيم، ولك في الآخرة إن شاء الله جنات النعيم، والتمتع بالنظر لوجه الله الكريم وصحبة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في الدنيا تفوز بعدة أمور، منها البركة في العمر والرزق، ومنها من بر والديه فإنه يجد أبناءه يبرونه، لأن الجزاء من جنس العمل. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام لما كان يدعو أبوه آزر، وكان أباه آزر كافرا بالله تبارك وتعالى، كان يصنع الأصنام، لكن إبراهيم عليه السلام كان دوما وأبدا يخاطب أباه ويقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي يا أبتي. فكثيرا ما كان يكرر كلمة يا أبتي. لما كبر إبراهيم عليه السلام وأنجبت له هاجر عليها السلام إسماعيل عليه السلام، قال له إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. قال نفس الكلمة يا أبتي، وهي تقال هكذا بالتاء المكسورة للتخفيف للقريب الحبيب، يا أبتي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أورده الإمام البخاري في الأدب المفرد: إن الود يتوارث، إن الود يتوارث، فإن كنت وادا وبارا بأبيك وأمك فإن أولادك يخرجون من صلبك يبرونك كما بررت أنت أبيك وأمك، وإن كنت عاقا لأبيك وأمك فاعلم أن هذا هو سبب عقوق أبنائك لك، الذي كثيرا ما كنت تسأل وتقول: لماذا يعقني أبنائي؟ الجزاء من جنس العمل. والقصص في هذا الأمر كثيرة. أورد الإمام الذهبي في كتابه الكبائر في كبيرة عقوق الوالدين قصة لرجل قام هذا الرجل بأخذ أبيه من يده بعد ضربه وإهانته، ثم قام بجر أبيه وذهب به إلى الجبل بعيدا عن أعين الناس، فأخرج من جيبه سكينا ليقطع رأس أباه. قال أباه: لما تفعل؟ قال: والله لا أفعلن. قال: يا بني إن كان ولا بد فلا تقطع رأسي في هذا المكان ولكن عند تلك الصخرة هناك. قال: وما الفارق بين هنا وهناك؟ قال: لأني قد ذبحت أبي عند تلك الصخرة. والجزاء من جنس العمل. بل حدثني شيخي عن شيخه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله أنه كان يسير في المملكة العربية السعودية منذ عدة أعوام مع الشيخ ابن باز رحمه الله، وهما يسيران في الطريق فإذا بهما يجدان ولدا مع أبيه، واجتمعت عليه جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعاقب ذلك الشاب، فسألوا وقالوا: لماذا تلقون عليه العقوبة؟ قالوا: لأنه لطم أباه على وجهه في الطريق، فأرادوا أن يأخذوه ويعاقبوه ويؤدبوه، فقال الوالد لهم: اتركوه فإني هاهنا في هذا المكان عندما كنت شابا لطمت أبي على وجهه. فالجزاء من جنس العمل. فانظر لنفسك يا عبد الله، ماذا تريد أولادك أن يصنعوا معك؟ أيكونون بك بارين أم يكونون لك جاحدين منكرين ولك لآبيهم وأمهم من العاقين؟ هذه هي الأم، وهذا هو الأب. لأمك لو علمت، لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو ترى عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك بما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شراب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، وآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو أمك إليه فقير. فلا تجعلها تدعو عليك بل اجعلها تدعو لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال: دعوة الوالد لولده مستجابة. وقال: دعوة الوالد على ولده مستجابة. فاجعله واجعلها تدعو لك لا تدعو عليك. إن البر يورثك في الدنيا السعة في الرزق والبركة في العمر. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أعلمت لماذا ضاق عليك باب الرزق؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يبارك له في عمره فليصل رحمه. إن كان هذا في صلة الرحم فأحق بصلة الرحم هي أمك التي حملتك في الرحم. إنك يوم القيامة حينما يؤمر الناس بالصعود على الصراط ليمروا من فوق النار ليصلوا إلى الجنات، فإنهم يجدون أول من يقوم مستغيثا برب الأرض والسماوات الرحم، فتقوم. والله عز وجل لما خلق الرحم أول ما خلقها قامت فتعلقت بالعرش. قال: ما شأنك؟ قالت: هذا مقام مستجير بك من القطيعة. قال: أما يكفيك أني شققت لك اسما من اسمي؟ فأنت الرحم وأنا الرحمن الرحيم، وأن من وصلك وصلته، وأن من قطعك قطعته. وإن أعظم الرحم التي تقطع رحم الأب والأم، والرحماء يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فكيف بك يا من لم ترحم أمك صاحبة الرحم التي حملتك في رحمها؟ تأمل أيها الرجل القوي، أكرر، أيها الرجل القوي، لا تستطيع أن تحمل في يديك أكياسا من الفاكهة تأتي بها إلى زوجتك وأولادك. أكياسا من الفاكهة تعد 3 كيلو جرامات. كيس فاكهة وزنه 3 كيلو جرام، تقدر تشيله في ايدك قد ايه؟ ساعة؟ ستتألم من عمودك الفقري، وستقوم بتبديل هذا الكيس من يدك اليمنى الى اليسرى حتى تستريح قليلا. هي حملتك في بطنها وفي رحمها وانت 3 كيلو جرامات 9 أشهر، فانظر إلى كم التعب الذي تعبته من أجلك. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات. لماذا 3؟ لما جاءه الصحابي فقال له: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، لماذا ثلاث مرات؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أقارب ورحماء وهو يحب أن يصلهم، لكنه لا يعرف من أولى بالصلة من من، كيف يراعي الترتيب في أن يرحمهما وأن يصلهم. فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات. أتدري لماذا؟ لأنها حملتك في بطنها 9 أشهر وتألمت من أجل حملك، فأنت لم تشكرها، فقال لك: على هذا فاشكرها، أمك. ثم بعد ذلك تعبت عليك تعبا شديدا ووجدت عليك ومنك ألما غزيرا عندما كانت في طلقات الولادة وأنت تخرج من رحمها وتغذيت على دمائها وأعصابها وعظامها، فقال لك: أمك. ثم بعد ذلك قامت بالسهر عليك وتربيتك ورعايتك وإطعامك وإخراج الطعام من فيها لتضعه في فيك، فقال: أمك. ثم بعد ذلك توافقت مع أبيك في تربيتك وتساويت معه في تربيتك، فقال: أباك. ثم أدناك أدناك، أي الأقرب منك فالأقرب. الأم التي كثيرا ما يعقها الأبناء ويطيلون عليها الألسنة ورفع الأيدي، والله تبارك وتعالى قال: ولا تقل لهما أف، كلمة من حرفين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ولو كانت هناك كلمة هي أقل منها لقالها الله، فلا يحق لك أن تقول أكثر من هذا أو أقل. أمك. وضرب الشاعر لنا مثالا في مسألة عقوق الأمهات ورحمة الأمهات بالأبناء بهذه الأبيات الشعرية التي تعبر عن غلام أهوج غير عاقل. هذا الغلام الأحمق، قال له رجل لما ذهب هذا الغلام ليخطب ابنته، قال: أنا لا أريد منك شيئا، بل سأعطيك أنا الجواهر والدراهم والدرر بشرط أن تأتي لي بقلب أمك. هذا ما أقبله منك مهرا لابنتي. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوضه كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك. وقد يتساءل متسائل ويقول: علمت الآن أنني قد قصرت في حق أمي في حياتها، لكنها ماتت، فماذا عساي أن أصنع الآن بعد موتها؟ هل انتهى بري بها بعد موتها؟ لا، ما زال البر قائما حتى بعد أن وسدت في التراب دفينة. فيا من عققت أمك في حياتها وأردت أن تصلح ما بينك وبين ربك وربها بعد موتها، أقدم لك هذه الأمور التي تصنعها بعد رحيلها: برها بعد موتها، وكذلك الأمر لأبيك. أولا الصلاة عليهما، وما سأقوله الآن في عناصر متفرقات هو مأخوذ من حديث رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. فأولا الصلاة عليهما، ثانيا الاستغفار لهما، أن تدعو دوما وأبدا لهما بالاستغفار، ثالثا إنفاذ عهدهما أي إنفاذ وصيتهما إن كانت الوصية لا تخالف شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا إكرام صديقهما. وفي ذلك يضرب لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مثالا رائعا عظيما، حينما كان يسير مع غلامه في الصحراء فلقي رجلا أعرابيا فقيرا يسير في حر الشمس، فقام عبد الله بن عمر بخلع عمامته من فوق رأسه وأعطاها للرجل، وقام بخلع عباءته من على جسده وغطى بها الرجل، ونزل عن دبته وأجلس عليها الرجل. قال له من معه: رحمك الله يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل، فكان يكفيه شيء يسير. قال: لا، إن هذا كان ودا وصديقا لأبي عمر بن الخطاب، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يرحل ويموت. خامسا صلة الرحم التي لا رحم إلا من قبلهما، أي إن ماتت الأم فعليك ببر الخالة والخال، وإن مات الأب فعليك ببر العمة والعم. سادسا قضاء ديونهما، سابعا الحج عنهما إن لم يسبق لهم الحج، وإن حج فتحج عنهم حجة نافلة. حتى الكلمة قد تعاتب عليها. انظر إلى هذا الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أنزل الله تبارك وتعالى جل في علاه قرآنا يتلى إلى يوم أن نلقاه في شأن سعد بن أبي وقاص لما دخل الإسلام وكان من أبر الناس بأمه، فأرادت أمه وأمه كانت على الشرك والكفر أن يترك دين محمد وأن يرجع إلى الكفران، فتركت الطعام والشراب وتركت أن تفلي رأسها حتى يزير فيها القبر، ويعيره الناس بهذا: يا عاق أمه. فقال لها: لن أفعل. ثم يوما بعد يوم يقول لها مثل ذلك، حتى جاء يوما فقال لها كلمة غليظة، قال: كلي أو لا تأكلي، اشربي أو لا تشربي، لو كانت لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما فعلت. هذه الكلمة وهي أمه كانت على الكفر لا تحق منه ولا يقبلها الله منه. فلذلك أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تقل لهما قولا إلا قولا كريما، لا تقل لهما قولا يؤلم الأب أو الأم وإن كانا كافرين، فما بالك وأنت أبوك وأمك مسلمين لله موحدين. أختم لقائنا هذا بالتحذير من قصة هذه القصة تجدها في كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وأصل القصة رواها الإمام الطبراني وأحمد، وهي في حديث ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج به ولا حتى الحديث عنه في فضائل الأعمال، قصة علقمة. وكثيرا من الناس يرددون تلك القصة وللأسف الشديد، لكنها قصة لم تصح، وهي أقولها لك من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، حتى تحذر منها فلا تصدق أنها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القصة تقول أنه كان رجلا صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علقمة، وكان كثيرا يجاهد ويصلي ويصوم ويقوم ويفعل الخيرات، ثم إذا به عند موته وعند حضور السكرات تأتي زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، أدرك علقمة. قال: ما له؟ قالت: لا يستطيع أن ينطق الشهادة. فذهب بلال وعمار وبعض الصحابة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليروا خبره، فإذا بهم لما يتكلمون معه في كل كلام يتكلم، وعندما يقولون له قل لا إله إلا الله لا يستطيع أن ينطق بها. فرجع بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بزوجته وعلي بأمه. فجاءت أمه قال لها: ما حال علقمة معك؟ قالت: هو يصلي ويفعل الخيرات لكنه يطيع زوجته ويعقني. قال: إن عقوقه لك منعه من أن ينطق الشهادة عند الموت. يا بلال اجمع لي حطبا حتى أحرق علقمة بالنار. قالت: يا رسول الله، تحرقه أمام عيني ولدي وفلذة كبدي؟ قال: نار الدنيا أهون عليه من نار الآخرة التي هي أبقى. قالت: أشهدك يا رسول الله وأشهد الله في عليائه أني رضيت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اذهب لتنظر أهي قالت هذا استحياء مني أم أنها فعلا رضي قلبها عن ابنها. فذهب، وعندما وصل إلى الباب سمع علقمة ينطق الشهادة ومات. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وقال: يا أيها الناس، اعلموا أن الذي حجزه عن نطق الشهادة عند الموت هو عقوقه بأمه. هذا الخبر كما ذكرت لك آنفا ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف جدا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس معناه أن من عق أمه فإنه لن يتعرض لأهوال في دنياه وفي آخرته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا يا ربنا من أبر الناس بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا ربنا رضهم عنا، رضهم عنا، رضهم عنا. اللهم ارحمنا وارحمهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين، إنك أنت الرحمن الرحيم. نسألك يا ربنا، يا من قلت رحمتي وسعت كل شيء، أن ترحمنا وترحمهم. اللهم إننا في خلقك شيء، فارحمنا يا ربنا يا من رحمتك وسعت كل شيء، ولا تحرمنا يا ربنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.